قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فقد قام اليهود اليوم بمحاولة جديدة لاقتحام المسجد الأقصى وساحاته، وقد تصدى لهم المسلمون المرابطون في المسجد الأقصى بحمد الله عز وجل ومنعوهم من الدخول، فقد تجمع المئات من المستوطنين اليهود ومعهم قوات من الشرطة اليهودية والمخابرات وقوات الخاصة والمستعربين، وقاموا بمحاولات لإدخال هؤلاء المستوطنين لأداء الصلاة في ساحات أو باحات المسجد الأقصى. وهذا تطور خطير حقيقة، بمعنى أن اليهود كانوا سابقا يصلون في كنوسهم، كانوا يؤدون طقوسهم وشعائرهم في أماكن العبادة الخاصة بهم سابقا، هذا عبر سنين طويلة، يعني منذ أن احتلوا فلسطين، منذ أن قامت الدولة العبرية اللقيطة هذه سنة 48، وحتى بعد أن احتلوا مدينة القدس عام 67، واحتلوا يعني جميع فلسطين، واليهود يقيمون شعائرهم وصلواتهم في أماكن العبادة الخاصة بهم. التطور الخطير أنهم الآن يريدون إقامة الطقوس في ساحة المسجد الأقصى، هذا هو التطور، بمعنى أنهم يريدون أن يفرضوا واقعا جديدا على المسلمين وعلى المنطقة، أن اليهود لهم حق أداء الصلاة في هذا المكان، بمعنى أن المسجد الأقصى يصبح مكانا لصلاة اليهود وصلاة المسلمين. هذا هو التطور الجديد. وإلا كما ذكرت لك منذ قليل، اليهود عبر عشرات السنين من 67 احتلوا القدس إلى ما قبل سنة أو سنتين ما كانوا يفكرون في الصلاة في ساحات المسجد الأقصى، كانوا يصلون بعيدا في كنوسهم. التطور الجديد اللي هو الخطير بقى، أن هم دلوقتي في محاولات مستمرة كل عيد من أعياد اليهود يحاولوا أن هم يخشوا ساحة المسجد الأقصى ويقيموا الصلوات والطقوس والشعائر الخاصة بهم في هذا المكان. لماذا؟ لفرض واقع جديد، ان اليهود لهم حق في المكان ده، وان هم لازم يصلوا في المكان ده تدريجيا لإقامة الهيكل، عشان بعد كده يبقى من حقهم ان هم يقيموا مكان لأداء الطقوس والشعائر. النهاردة بيحاولوا يخشوا يصلوا كده في الفضاء في الخلاء في ساحة المسجد الأقصى. لا، لما يتعودوا على كده هيخشوا ويبقوا عايزين يبنوا بقى هنا مكان معبد لأداء الصلوات. هذا هو الخطير جدا في القضية دي، تطور الخطير، وهم لا يكتفون بهذا. اليوم حصلت مواجهات يعني عنيفة جدا، وأنا الحقيقة استمعت يعني لقطات كثيرة وطويلة، أمر مؤلم جدا، وأنا بنتابع يعني الأحداث، صوت القنابل باستمرار، ده حرب. ساحة المسجد الأقصى بقت ساحة للحرب، كل شوية دقيقة دقيقتين أسمع صوت قنبلة رموها اليهود، اتفجرت، إنهم كانوا يستخدمون قنابل الغاز المسيل للدموع، وكانوا يستخدمون القنابل الارتجاجية اللي بتعمل هزات تقيلة، وكانوا يستخدمون قنابل الصوت، قنابل الصوت مزعجة جدا تؤذي الأذان، فيرمي قنبلة غاز تخنق، يرمي قنبلة ارتجاجية تؤثر على المباني، يرمي قنبلة صوت تؤذي الأذان توجع قلب اللي بيسمعها، محاولات. والحقيقة عملوا محاولة من الساعة 8 إلى ربع الصبح لحد الساعة 10 بيحاولوا يخشوا والناس بتصدهم، والناس عزل. أنا شفت النهاردة الناس الموجودين أعداد كبيرة من الشباب، ودي الأول مرة بنشوفها، لأن النهاردة مش جمعة، اليهود بيمنعوا دخول المصلين يوم الجمعة لأقل من 45 سنة يوم الجمعة، بقية الأيام ممكن الشباب يخش. فالشباب بايت من امبارح، ده الأعجب من كده ان في أعداد كبيرة من النساء. النساء راحوا فين؟ النساء جايبين كراسي وقاعدين رباط، قاعدين فين؟ جزء منهم قاعد يعني قريب من المسجد القبلي اللي احنا بنقول عليه المسجد الأقصى، هم هناك يقولوا على المسجد القبلي، او اللي احنا بنسميه تاريخيا بمسجد عمر، وقاعدين على كراسي، والبعض منهن جالس ومرابط حول مسجد قبة الصخرة، بمعنى ان اليهود لو حاولوا يخشوا في المكان ده فهم قاعدين. فأعداد كبيرة من النساء، وأعداد كبيرة من الرجال، وأعداد كبيرة من الشباب ليس معهم إلا الحجارة بس. اليهود معهم قنابل ومعهم صدادات. الأمر العجيب إن وهم جايبين اللقطات، فالحاجة اللي توجع القلب، أنا شفت طيارات يهودية بتحوم حول المسجد الأقصى، حاجة توجع، وإخواني وأهلي المسلمين اللي بيجري كده واللي بيجري كده، والطيارة بتحوم فوق، يا أوضاع صعبة جدا، بس ما همش إلا الحجارة وبيرموا بيها. والمقصود إن محاولة من 8 لربع لحد الساعة 10، الحمد لله بعدوهم ما دخلوش، وبعدين عملوا محاولة تانية قعدت لحد الساعة 1 وبرضه ما دخلوش، المستوطنين ما دخلوش، القوات دخلت بالصدادات، ووصلت طبعا الناس لما يشوف القوات بتاعت الصدادات بيعملوا ايه، بيرموا بالحجارة، وبعد كده لما يلاقوا الهجوم جامد فبيخشوا جوه المسجد الأقصى حتى يمنعوا اليهود من الدخول. فكان اليهود يغلقون أبواب المسجد على من بداخله بالجنازير، لما يشوفوا الناس ده جوه يروحوا جايين قافلين الباب من بره بالجنازير. ساحة المسجد صعبة جدا، حرب، حجارة وصدادات وجنود وطيارة من فوق وقنابل، سبحان الله. إلى متى؟ طب الناس المسؤولين، الناس المسؤولين ما شافوش المناظر دي، ده جاي على الهوا على طول. واليهود بيحاولوا يعملوا تعتيم إعلامي، لكن الحمد لله الأخبار بتطلع وبتوصل. أول واحد يعتقل، النهارده اعتقلوا 20، أول واحد يعتقل صحفي، مع الكاميرا ومع الأجهزة بتاعته علشان ما يلحقش ينشر. ولكن في غيره، في غيره نشر، في غيره صور ووصلت الأخبار وانتشرت وشفنا الأحداث. مقصود أن يعني الناس المسؤولين حتى لو واخدين وعد من اليهود أن الموضوعات يعني هي مش هتطور عن كده، ولماذا أصلا يوافقون؟ المفروض الناس المسؤولين يعترضوا على اليهود أن دي ساحة المسجد الأقصى، لا يجوز أن تكون ساحة حرب، ساحة حرب، قنابل كل شوية بتترمى في البقعة المباركة هذه، قنابل أشكال وأنواع مختلفة، ما ينفعش البقعة دي يترمى فيها قنابل، ما ينفعش البقعة دي يخش فيها جنود مدججون صدادات ودروع وهراوات، ما ينفعش، ما ينفعش اليهود يخشوا عشان يصلوا في الحتة دي، لازم الناس الحكام يعترض يقولوا ما ينفعش، حتى لو اليهود طمنوهم ان مش هنخش جوه المسجد، ما ينفعش يخش جوه المساحة دي، تبقى برضو وصلة لليهود وصلة للمسلمين، ما ينفعش. عندهم الكنائس او الكنس بتاعتهم اللي بيصلوا فيها من عشرات السنين خلاص، انما يحاول يفرض واقع جديد ده غير ممكن وغير مقبول، فلازم حتى الاصوات تعلو، ولازم احنا اللي نملكه يا جماعة اللي احنا نتكلم، ما وإلا برضو لو سكتنا وقلنا هنعمل ايه، اللي نملكه بنقوله حتى لو حركة طفيفة جدا، اللي نقدر عليه بنعمله ان احنا نذكر بعض. مريم عليها السلام لما جاءها المخاض الى جذع النخلة، ربنا قال لها هزي اليك بجذع النخلة، تم ده هي واحدة ست هتهز جذع وفي حالة ولادة والدة وهتهز الجذع، تعمل اللي تقدر عليه ولو حركة بسيطة جدا، ويأتي المدد من عند الله عز وجل. عرفت اللي نقدر عليه؟ الراجل اللي قتل 99 وبعدين كمل بيهم 100، لما نزلت به الوفاة وهو بيموت عمل ايه؟ جعل نوءه بصدره نحو الارض طيبة، مش اهو بيموت اهو روحه بتطلع مش قادر يتحرك ولا قادر يمشي، عمل ايه؟ قاعد يحرك صدره، بس صدره اللي قادر يحركه ناحية الارض الطيبة، بس يعمل اكتر من كده ما يقدرش. اللي يقدر يعمل حاجة حتى لو حركة، عارف، حتى لو حركة. فاحنا اللي نملكه دلوقتي ان احنا بنتكلم، اخواننا هناك مرابطين واحنا معاهم بقلوبنا ومعاهم باصواتنا ومعاهم بمواقفنا ومعاهم بدعائنا، ده اللي نقدر نعمله. والا يعني الدعاء، الناس بيدعوا كتير في كل حتة دعاء، وانا هدعيه بس انا عايز احسن منه. مشهورة الدعوة دي في فلسطين وغير فلسطين، اللهم ارزقنا شهادة على احتاب المسجد الاقصى، انا اتمنى شهادة، بس عايز اكتر من كده ان انا اصلي جوه، مش ان انا اموت على احتابه، عايز اخش جوه فاقول اللهم ارزقني صلاة في المسجد الاقصى وشهادة على اعتابه. النهاردة سلفان شالوم ده وزير النهاردة في حكومة نتنياهو، كان قبل كده وزير خارجية ودلوقتي مش عارف وزير ايه، السياحة ولا التعليم ولا حاجة يعني. النهاردة بيقول بدأت معركة السيادة على المسجد الأقصى، تصريح عجيب جدا، بدأت معركة السيادة على المسجد الأقصى. لما وزير يقول بدأت المعركة، معركة السيادة، ده تصريح لا يجب أن يمر، كان المفروض الناس يقول وبدأت معركة تحرير المسجد الأقصى، تحرير القدس. هو بيقول بدأت معركة السيادة، إن هم هيحاولوا يفرضوا السيادة على هذه البقعة، هم بيتحكموا فيها، عملوا النهاردة إيه؟ بيقفلوا كل المنافذ التي تؤدي إلى المسجد الأقصى، عملوها النهاردة وعملوها مرات قبل كده، والناس الحمد لله وصلوا، بل المواجهات لم تقتصر على ساحة المسجد الأقصى فقط اليوم، وإنما كانت في أزقة القدس كلها، في كل الزقايق والطرقات بتاعت القدس كان في مواجهات. ليه؟ الناس المسلمين جزاهم الله عنا خير الجزاء حاولوا يشتتوا قوات اليهود، يعملوا ايه؟ فيضربوها بالحجارة عشان تتجمع القوات ما تتكتلش هناك عند المسجد الأقصى، ويتكتروا ويدخلوا المستوطنين. فكانت المواجهات النهاردة اليوم في كل أزقة القدس. ولما تسمع كلمة مواجهات يعني تتفكر جيش ضد جيش، شبان بالحجارة، كل اللي يقدروا يعملوه ان هم بيرموا الحجارة على القوات اليهودية المدججة، صدادات ودروع، وشفت عربيات الجب وهي تحاصر المسجد الأقصى، وقلبي وجعني. بقى اليهود بتلوم دولة، بتلوم سيارات جيب، عرفت، وجنود وهروات وصدادات ودروع وأسلحة. اليهود الجبنة بقى لهم دولة، واليهود الجبنة النهاردة بيمدوا ايديهم على المسلمين. النهاردة واحد من بتوع الإسعاف بالمناسبة منعوا طواقم الإسعاف من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى، إسعاف لا ما يخش. فواحد مسعف شاب عايز يخش فزقوه، فعايز يخش تاني زقوه، فشد ايديهم كده عايز يخش تاني فزقوه، بعدين ضربوه. بقى اليهودي النهاردة الجبان بيمد ايده، بيمد ايده وهو جبان. دولة، عنده دولة وعنده قوة وعنده سلاح، وصل منه في ضعف وتخاذل وذل وهوان، عار والله، أمانة والله. ربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أمانة، محدش يخون الأمانة، المسؤولية أمانة. سيدنا أبو ذر لما قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنها أمانة، أمانة، وإنها يوم القيامة خسارة، وأنت رجل ضعيف. النبي يقول له يعني أنت رجل ضعيف، أمانة. فربنا قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، خيانة للأمانة. إن المسجد يتساب هكذا يبقى ساحة حرب، قنابل وتفجيرات وغازات وأصوات واقتحامات. النهاردة مرتين يقتحموا الساحة، والحمد لله الناس بتصدهم وترجعهم، من النساء والشبان والرجال الكبار. أوضاع صعبة، ولكن الحمد لله الناس صابرين. بس اللي يحز في النفس لحد إمتى؟ وليه نسيب المكان ده يبقى ساحة حرب؟ ها؟ ده مكان طاهر، ده مكان مبارك، لا يجب أن يترك يعني هكذا أو يتعرض لمثل هذه الممارسات. النهاردة لأول مرة من 42 سنة إن أذان الظهر ما يترفعش في المسجد الأقصى، من 42 سنة أول مرة. ليه؟ اليهود استهدفوا محول الكهرباء الخاص بمكبرات الصوت والسماعات، ضربوه، حصل فيه ماس، انقطعت الكهرباء عن مكبرات الصوت وعن السماعات. لأول مرة من 42 سنة يتوقف الأذان. هم أذنوا الظهر بس أذنوا في مكبرات الصوت اليدوية، أذنوا في مكبرات الصوت اليدوية الحمد لله. بس أنا أقول لك التطور عشان تبقى عارف إيه الأحداث الجديدة. أول مرة الأذان ما يترفعش في مكبرات الصوت الأساسية بتاعت المسجد الأقصى، تطور. أحداث طبعا مؤلمة، احنا يعني الواحد يسمع كده يقول طب ما هم أذنوا، صحيح أذنوا، بس الصوت في المكان الطاهر ده ما يتقطعش. وليه اليهود ليه المرة دي استهدفوا محول الكهرباء بتاع مكبرات الصوت والسماعات؟ تطور خطير، تطور خطير. عايزين يمنعوا الأذان، عايزين يمنعوا الصوت، ايه اللي بيفكروا فيه؟ الخطوة القادمة قضية لازم نعيشها، ولازم نتبعها ولازم ننشرها. وحدث قد كده يتعلق بالمسجد الأقصى هو مهم مهم، يجب أن نكون شهود على الأحداث ومشاركون فيها. والأمة تحتاج إلى إيقاظ، لازم ترجع، عارف الرجع لازم تهز الناس هزة جامدة جدا عشان يصحى، وإلا الأحداث اللي حوالينا منها كثيرة جدا وبتشغل الناس وبتلهي الناس. مين النهاردة متابع أحداث المسجد الأقصى؟ شوف الناس النهاردة ملهية في إيه، ودي قضية الإسلام وقضية المسلمين. النهاردة واحد مسؤول يهودي بيقول للمستوطنين أنتم ملح الأمة اليهودية. والله أنت شوف الإحساس، هو مسؤول يهودي بيكلم المستوطنين أنتم الملح بتاع الأمة. إحنا عندنا في الإسلام العلماء هم ملح الأمة، العلماء دول الملح اللي بيدوا طعم للأمة، فإذا فسد الملح فمتى يصلح الطعام؟ وفعلا الملح بتاعنا فسد. العلماء زي ما انتم شايفين العلماء بيحاربوا الدين وثوابت الدين ومسائل الدين، عرفت؟ هذه العلماء بتوعنا. انتقل بقى الملح، بقى المستوطنين هم ملح الأمة اليهودية. طبعا ده يشجعهم ويجرأهم على يعني المزيد والمزيد. بعد ثلاث أيام هيعملوا اجتماع، لسه بعد ثلاث أيام هيعملوا اجتماع للجنة القدس، وهيروحوا يعملوا هناك في المغرب عند المحيط، هناك عند المحيط الأطلنطي هناك. وشو بقى لجنة القدس لما تجتمع كالعادة، تمخض الجبل فولد فأرا. ما كنا الجبل لما يولد قلنا حيولد جبل، فتمخض الجبل كل مرة فولد فأرا، حتى فأر قد كده كل مرة كده يعني، وحتى ما عادش جبل، يعني جبل ثلج بيدوب كده بسرعة. أحداث والله صعبة جدا، صعبة صعبة وخطيرة. وبقول لك اليهود النهاردة إيه اللي دخل القنابل الارتجاجية؟ طب أنت بتستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع، ليه ترمي قنابل ارتجاجية؟ عايز ترج إيه؟ عايزين يهدموا المسجد الأقصى. ودي الخطوة الأولى، والخطوة الثانية إن هو يقيم الهيكل، هيكل سليمان. ما عندناش أدلة صريحة أو صحيحة تقول المسجد الأقصى هيهدم ولا مش هيهدم، هينجحوا في بناء الهيكل ولا مش هينجحوا. بس أنا بقول لا قدر الله، لا قدر الله، افرض هدموا المسجد الأقصى، افرض صبحنا في يوم والأخبار وصلت لنا أن المسجد الأقصى هدم، دي هذه المصيبة والكارثة. ده احنا هنعمل ايه؟ احنا هنروح هناك ازاي؟ عشان نروح هناك في بوابات وحدود وحواجز ولو رحنا لو كسرنا البوابات حتى وعدينا كده طيران اليهودي، مين يحمينا؟ مين يدافع عننا عشان نوصل؟ في جيوش تحمينا من ضربات الطيران اليهودي؟ فين الجيوش العربية؟ فين الجيوش الإسلامية؟ فين الجيوش اللي بتعمل مناورات، بتعمل تدريبات؟ فين الجيوش بتعمل ايه؟ وامتى تتحرك؟ ده احنا في مرحلة ذل وهوان والله عارف. بقت الجيوش ضد الشعوب لجوه مش ضد اليهود، لا بقت لجوه. فهذه قضية إسلامية، ترى صوتنا هيوصل حد هيسمع صوتنا، حد هيوصل احتياجاتنا، حد هيوصل طلباتنا. ياريت المسؤولين والقادة والحكام ياخدوا إجراءات للحفاظ على قدسية هذا المكان وطهارة هذا المكان. اليهود أرجاس أنجاس، ما يجب أن يدخلوا هذه الساحة، لا المستوطنين ولا القوات الخاصة ولا الشرطة ولا حرس الحدود، ما ينفعش يخشوا المكان ده. فالأمر لله عز وجل، أمر لله. الناس اللي هناك عزل والله، والله أنا شفت الشبان جزاهم الله خيرا بتندعي لهم، الناس الكبار في السن والنساء اللي رايحين قاعدين على كراسي وهرجوا، الدنيا ده بيجري كده وده بيجري كده وده بيجري كده وده بيرمي حجر وده بيجيله قنبلة وده، قلت يا البقعة دي ينفع يبقى فيها كده؟ ينفع يبقى فيها كده ويتحبسوا بالجنازير وتتفك ويخشوا جوه تاني ويطلعوا؟ الأمر لله، المعركة قائمة بيننا وبين اليهود، حرب بيننا وبين اليهود معركة، والناس مرابطين مش أقل من نحن ندعي لهم بالثبات والقوة، وناس عزل زي ما قلت لك. والدفاع عن المسجد الأقصى شرف، أو الله شرف. يعني لو واحد مسؤول ولا حاكم حاول يعمل حاجة للمسجد الأقصى، ده شرف ليه، شرف. وربنا بيقيد يعني المسجد الأقصى اللي يستحق هذا الشرف. أنا أبص للناس النهاردة اللي بيدفع عن المسجد الأقصى شبان، يعني قول يا بختيكو يا بختيكو، شرف إن هو يدافع عن المسجد الأقصى، شرف ليه. ربنا اختار الناس ديت اللي كانت موجودة النهاردة، ربنا اختارهم وهيئ لهم الأسباب ووصلهم للمكان ده عشان يدافعوا عن المسجد الأقصى. اللي بيدافع ده شرف ليه، بس للأسف كتير من الأمة لا يستحقون هذا الشرف. اللي يدافع ده شرف، ده المسجد الأقصى، ده القبلة الأولى للمسلمين، ده ثالث للمساجد التي تشد إليها الرحال. القدس مدينة مقدسة، ده المكان ده صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به منه إلى السماء، ده مكان مبارك، ده الأنبياء صلوا في الحتة دية، الأنبياء كل واحد في زمانه وصلوا كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المباركة. يعني مكان مبارك وطاهر وشريف، يعني كيف الناس تتخلى عنه وتهتمش به وتتجاهله إلى هذه الدرجة؟ ما تنسوش تدعو كتير للمرابطين هناك، المرابطين، وتدعو كتير ان ربنا يقيض لهذه الأمة رجال يكونوا على مستوى المسؤولية، وأجيال تكون أيضا على مستوى المسؤولية، رجال يقومون بأداء الأمانة، أمناء على القضية، وأجيال تكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الحدث. كنا بنتكلم عن عام الوفود، الوفود التي قدمت المدينة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. الليلة بنتكلم عن وفد بني تغلب. قصة الوفد قصيرة قصيرة، الأحداث بتاعتها قصيرة، ما فيهاش تفصيلات كتيرة جدا، بس فيها منافع ودروس وعظات. الوفد ده بتاع بني تغلب قدم المدينة وكانوا 16 رجلا، 16 راجل. الستاشر راجل دول ما كانوش كلهم مسلمين، وهنا الأمر العجيب والغريب، الوفود اللي كانت بتيجي المدينة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كان الوفد اللي بيجي يا إما كلهم كفار زي وفد النصارى نجران ما جاوش يبايعوا على الإسلام، كانوا وفدوا المدينة، أو إن الوفد كله بيبقى مسلم جايين يبايعوا على الإسلام. لا، الوفد بتاع بني تغلب ده خليط، جزء منهم مسلمين وجزء منهم نصارى، وهو ده اللي بيخلي هذا الوفد يعني مختلف عن بقية الوفود. 16 راجل منهم مسلمين ومنهم نصارى. طيب النصارى قدموا وعليهم الصلب الذهبية، النصارى اللي جايين مع الوفد كل واحد معلق صليب ذهب، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث. تكلمنا عن الدار دي قبل كده، رملة بنت الحارث رضي الله عنها دي أنصارية، كانت لها دار واسعة كبيرة فتطوعت بها وتصدقت بها لتكون مكانا تنزل فيه الوفود الكبيرة. دار رملة بنت الحارث امرأة من الأنصار لها بيت كبير جدا واسع، فتطوعت الوفود اللي تيجي المدينة ينزلوا في الدار دي. طيب دول جايين 16 رجل، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها، فصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصارى على أن يقرهم على دينهم، على ألا يغمسوا أولادهم في النصرانية، وأجاز المسلمين بجوائزهم. انتهت القصة. الوفد ده أحداثه مش كتيرة زي ما قلت لك. لما نرجع للوفد، جايين 16 المسلمين، عرفنا ان هم جايين يبيعوا، هيبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة، ويقدموا الولاء لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. المسلمين اللي جايين هييجوا يقدموا البيعة والسمع والطاعة، وكمان هيسألوا عن مسائل في الدين ويتعلموا ويتفقهوا ويقروا القرآن في المدة اللي هيعودوا فيها وهيرجعوا. طب النصارى جايين في وسط الوفد ليه؟ دول من بني تغلب، وبني تغلب قبيلة كبيرة جدا عربية، جايين ليه؟ هل هيخشوا في الإسلام؟ ما دخلوش في الإسلام، جايين يبصوا كده يعني يقارنوا بين الإسلام وبين اللي هم عليه، احتمال جايين عشان يبحثوا عن صلح اتفاق، عايزين يعرفوا هيبقى موقفهم ايه في القبيلة. النهاردة الاسلام دخل والقبيلة جزء منها مسلمين، طب النصارى بتوع القبيلة ايه وضعهم، ايه الموقف بتاعهم، هل هيدفعوا الجزية، هل هيتضغط عليهم، هل هيسيبوا القبيلة ويسكنوا في مكان تاني، لان الاسلام النهاردة اصبح حاكم مسيطر في سلطة. قبل كده الجزيرة العربية ما كانش فيها سلطة، العرب ما كانت تعرف الإمارة ولا تعرف الحكم، كانوا كده يعني كل قبيلة لها سيد القبيلة. وإنما النهاردة الإسلام سلطة، فرضت الإسلام بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض سلطته على أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية، فما عادش فيه قبيلة حرة، ده خاضعة لحكم الإسلام، خاضع لحكم المسلمين. فالنصارى جايين يشوفوا ايه الموقف بتاعهم، وجايين لابسين الصلبان الذهبية. سبحان الله، النهاردة يعني احنا في بلدنا مصر ما كناش نشوفوا الصلبان على صدور النصارى يعني الا منذ وقت قريب. زمان انا واحد من الناس عشت سنين طويلة جدا ما كنت ارى صليب على صدر رجل او امرأة من النصارى، ما كنا نرى هذا، إنما في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى الصلبان، السيدات الإناث بيعلقوا الصليب كده ظاهر بكل وضوح على الصدر، وحتى الرجال النهاردة ممكن تلاقي شاب ولا رجل معلق الصليب وماشي به، وما ما كنا يعني نشاهد هذه المشاهد، إنما هي عادة قديمة واضح، لأن النصارى بتوع بني تغلب لما قدموا المدينة قدموا وعليهم الصلبان. حاجة عجيبة جدا إن المسلمين اللي معاهم محدش قال لهم يعني داروا الصليب، ومحدش أرغمهم، داروا الصليب، خبوا ده، اقطعوا ده، ما حصلش يعني. فدخلوا وعليهم لما نزلوا قدموا عليهم الصلبان. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يقبل ان حد يجي يتكلم معاه وعليهم الصلبان، زي ما جم وفد نجران الاول يخفوا هذه التصاليب حتى يتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان النبي صالحهم على ماذا؟ على ان يقرهم على دينهم، مش عايزين تخشوا في الاسلام خليكم زي ما انت، لان احنا عندنا للحكم في الاسلام لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا اكراه في الدين. فعندنا في الاسلام لا اكراه في الدين، والاسلام الدين الوحيد الذي يعمل بهذه القاعده. بمعنى المشركين زمان كانوا يقبلوا ان هم يكرهوا واحد مسلم ان هو يبقى معاهم بالاكراه، بالاكراه، ويرضوا بهذا، زي ما حاولوا مع عمار بن ياسر، وزي ما حاولوا مع بلال، وكثير جدا. عايزين ايه؟ عايزين ينطق بكلمة الكفر حتى لو ظاهرا. لا، الاسلام ما فيهوش كده. النصارى يقبلوا ان هم يضغطوا على ناس حتى يتحولوا الى النصرانية بالاكراه، عملوا كده في الأندلس، وعملوا كده في بلاد كتيرة جدا. ممكن يكرهوا بعض المسلمين حتى يتحولوا إلى النصرانية، واليهود كذلك. أما في الإسلام لا إكراه في الدين، المسلمين لا يكرهون أحدا على الدخول في الإسلام أبدا عبر التاريخ. الدين الوحيد الذي لا يكره أحدا على الدخول فيه. إنما في المقابل الإسلام يكره من دخل فيه على ألا يخرج منه، ما تخرجش، ولو خرجت تقتل. الأول اداله الحرية، اختار، لا نكرهك ولا نجبرك على الدخول في الإسلام، أنت حر، اختار، بس لو اخترت الإسلام لم تعد حرا. ما ينفعش واحد يخش في الإسلام ويخرج منه، وبعد كده يخش في الإسلام ويخرج منه، ما ينفعش. فعندنا في الإسلام كل واحد حر يختار الدين اللي هو عايزه، لا إكراه في الدين، بس لو اختار الإسلام ليس له الحرية أن يخرج منه. أمال لو حد خرج من الإسلام يقتل، اللي هو حد الردة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، خلاص، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الحديث في الصحيحين، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. لو قدرنا عليه يعني. انتوا عارفين الحاجه العجيبه؟ ان الشيوخ الكبار، ومنهم برضو الشيوخ الكبار، يقول لك ما فيش حد للرده في الاسلام. ليه يا فضيله الشيخ؟ قال مش مذكور في القران. يا راجل، هي دي كلمة عالم؟ هي دي كلمة عالم مش مذكور في القرآن؟ طب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش ما فيهاش احكام، فبينكروا حد الردة. شيوخ كبار وعمم كبيرة ينكرون حد الردة، ده غلط. حد الردة موجود في الأحاديث والصحابة طبقوه. صحيح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما جتش فرصة للتطبيق، لأن كان المرتد اللي كان بيرتد كان ما كانش بيقعد في المدينة، ما كانش بيقعد في المدينة اللي بيرتد كان، فاللي يخش في الإسلام ما ينفعش يطلع منه، ولو طلع منه يقتل. أمال لو واحد دخل في الإسلام وما عجبوش الإسلام يعمل إيه؟ نجبره إن أنت تفضل جوه الإسلام وخلي كفرك على نفسك، تستسر بيه وتستخفي بيه، لا تستعلن به، ما يعلنوش. لو واحد منافق ولا زنديق وعارفين ان هو خلاص، حتى لو كافر عرفنا ان في قرائن بس لسه متمسك بالاسلام خليه، عرفت؟ فلا اكراه في الدين، ما بنكرهش حد يخش بالاسلام. وفد بني تغلب جاي منهم نصارى والنبي ما اكرههمش ولا ارغمهم ولا اجبرهم ولا اكرههم على الدخول في الاسلام، وانما اقرهم على ما هم عليه، خلاص اختارهم. انما النبي صالحهم عليه على الا يصبغوا اولادهم في النصرانيه، انتوا اخترتوا النصرانيه خليكوا عليها، بس حكمنا عليكم الصلح اللي عليكم ولادكم لا تغمسوهم في النصرانيه. امال الولاد هيروحوا فين؟ المسلمين اللي هياخدوهم، المسلمين اللي هيربوهم، المسلمين اللي هيعلموهم، المسلمين اللي هيحفظوهم. فلك ان تتخيل، يبقى البيت فيه الراجل اختار النصرانيه بس ابنه ما يجبروش ما يعلموش النصرانيه، حكم النبي عليهم عليه الصلاه والسلام. ده الصلح، ده الانجاز الذي تحقق. النبي اخذ عليهم ايه؟ الا يغمسوا اولادهم في النصرانية. طيب يعني هيرجعوا؟ حدش هيكلم ابنه بقى يقول له ايه الانجيل والصليب ويعلم ابنه النصرانية؟ لا، امال ما يتكلمش مع ابنه في النصرانية؟ امال المسلمين بقى اللي هيعلموا الاولاد. الشرط ده مهم جدا، ويبين لك السلطه، السلطان والعزه والقوه والغلبه. طب افرض كانوا قالوا هنعلم اولادنا النصرانيه، كانش النبي هيضغط عليهم ان علموا الاسلام؟ مفيش اكراه، ها؟ بس كان هيبقى الجزيه بقى، الجزيه هتمشي عليهم. فالمقصود ان ما تطرقوش للموضوعات ديت يعني، انما النبي صالحهم على ان يقرهم على ما هم عليه والا يغمسوا اولادهم في الا يصبغوا اولادهم بالنصرانية، يعني كأن الولاد اتخذوا منهم وخلاص هيبقوا تابعين لسلطة وأحكام الإسلام. طيب ولما جم يمشوا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فقط، الوفد وهم راجعين النبي ادى جوائز للمسلمين. عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الوفد اللي بيجي وهم ماشيين النبي كان بيعطيهم جوائز. ايه الجائزة؟ كل انسان يا اما كسوة يا اما طعام، كمية من الطعام او قدر من الفضة، كل واحد ياخد فضة ياخد اكل ياخد لبس، جائزة يعني هدية. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ولم يعطي النصارى، مع ان النبي هو الكريم كريم عليه الصلاة والسلام، كان يعني أجود الناس. إنما دي مسألة تتعلق بالعقيدة، بالتوحيد، بالإسلام، فيش مجاملات. فالوفد الوحيد اللي النبي ادى جزء منه وحرم جزء منه وفد ايه؟ تغلب. النصارى ما خدوش جايزة، ممكن يبقوا مش محتاجين لها، بس المعنى ذات نفسه ان يدي المسلمين ويحرم النصارى، لان الاموال، اموال المسلمين يجب ان تذهب الى المسلمين وليس الى النصارى وليس الى غير المسلمين عموما يعني، عرفت؟ فالوفد ده جزء منه خد جايزته وجزء اتحرم من جايزته. هل يا جماعة حد يعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حد يقول على التصرف ده تشدد من الرسول او تعصب من الرسول؟ اللي يقول كده يبقى مجرم، اللي يقول كده يبقى مجرم. النبي صاحب اعلى اخلاق، انما دي لا تدخل في هذا الموضوع. فانت تخيل الوفد كده راجعين، كل واحد من المسلمين واخد جايزته وكل واحد من النصارى محروم، علشان كل واحد يحس ان انا اتحرمت، انا مش مسلم، انا اتحرمت، انا مش زي المسلمين، انا اقل منهم. كل واحد خد جايزته لمسلم وانا ما خدتش، يجب اشعار غير المسلم انه اقل، ما ياخدش جايزته زيه زي المسلم، لابد من اشعاره انك مختلف، انك مختلف، انك غير المسلم. المال، المال الاسلامي، اموال المسلمين لا يجب ان تذهب الا الى المسلمين. النهارده نقرا فتوى للشيخ الازهر، والناس كانوا بيسالوه هل يجوز للمسلم ان يتبرع، يتصدق، ان يوصي بماله لبناء كنيسه؟ النصارى سالوه، هو حاول يتهرب الاول من الاجابه، قال لهم يعني المسيحي لما يعوز يوصي بماله لبناء كنيسه هو حر. فقالوا له لا يا فضيله الشيخ، مش بنسالك عن المسيحي لما يوصي لبناء كنيسه، بنسالك عن المسلم لما يوصي لبناء كنيسة. فالشيخ حاول يهرب تاني من الإجابة، قال له ما انتوا مش محتاجين، ما انتوا عندكم نجيب ساويرس عنده أموال، انتوا مش محتاجين. قالوا له لا فضيلة الشيخ، احنا بنسألك ايه يجوز يعني ولا لا يجوز، مش احنا محتاجين ولا لا، يعني شرعا، يعني الحكم الشرعي يجوز للمسلم ان يوصي بماله لبناء كنيسة ام لا؟ اتزنق الشيخ وزنقوه في الزاوية في الحجر، فاضطر أخيرا أن يقول يجوز للمسلم أن يتبرع، أن يوصي بماله لبناء كنيسة، والمسيحي يوصي بماله لبناء المسجد. فضلت الشيخ المال بتاع المسلم ده النبي رفض أن يدي جايزة، جايزة للوفد بتاع النصارى. فأنا حتى الفلوس بتاعتي مش هديها لبني آدم، كمان أروح أبني بيها كنيسة؟ مش عارف الشيخ عارف السيرة ولا قرأ الوفد بتاع بني تغلب ولا هو حاول يهرب، حاول يهرب مرة واثنين، بس هم زنقوه. كان المفروض بقى في الوضع يقول ايه؟ لا يجوز في الإسلام للمسلم أن يوصي بماله لبناء كنيسة، ويجهر بكلمة الحق، لأن العلماء ربنا أخذ عليهم ميثاق أن يقولوا كلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم. العلماء ما ينفعش المداهنة وفي أمور، بس الأمر لله عز وجل. المقصود هنا الوفد اللي بنتكلم عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسلمين اللي في الوفد ومنع الجائزة عن النصارى الذين قدموا في الوفد، ودي فيها درس فيش مجاملة على حساب الدين. في مسلم درجة أولى، وفي النصراني أو اليهودي أو غير مسلم درجة تانية. ليه أنا بقولها كده؟ لأن هم بيقولوا كده في الجرنان، أنتوا هتقسموا الناس لدرجة أولى ودرجة تانية، إحنا عايزين نقسم الناس درجة أولى ودرجة تانية، مش من هوانا ولا من دماغنا. أنا قلت لك لما نرجع لسنة الرسول وسيرة الرسول، لا النبي عمل كده، قسم الوفد درجة أولى ودرجة تانية. المسلمين خدوا الجوائز والنصارى ما خدوش جوائز، مع أن النبي كان صاحب أخلاق عالية جدا ومعاملات رفيعة جدا على أعلى مستوى. إنه دي في مسائل يجب البيان توضيح، يبقى النصراني عارف أنه هو نصراني محروم، معنى ست نصر مقصود. ده بالنسبة لي. فإحنا عندنا بنقف عند مسألتين. المسألة الأولى لما النبي أخذ عليهم ألا يصبغوا أولادهم في النصرانية. النهاردة شوف النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام. النهاردة إحنا للأسف بقينا نقول للنصارى خدوا وفاق قسطنطين، افتنوها، رجعوها، اقتلوها، عذبوها، خدوا فلانة. إحنا نقول لهم خدوا، بدل إحنا بنقول لهم أنتوا المفروض ما تنصروش الأولاد، احنا نستلم الاولاد ونعلمهم ونحفظهم ونوجههم، بين احنا بنديهم اللي جلنا بنرجع لهم تاني خدوا عذبوه واحبسوه وافتنوه واقتلوه. ها؟ لا مش زي صلح الحديبية. صلح الحديبية لما جلنا المسلم، كان بيننا وبين الكفار اتفاقية، اللي جلنا لازم نرده، فجلنا واحد مسلم فالنبي التزم ان هو يرده، كان في اتفاقية. ايه الاتفاقية اللي بيننا وبين النصارى؟ طب ايه المصلحة اللي بيننا وبينهم؟ كان في منفعة النبي لما عقد صلح الحديبية. نعم النهاردة مفيش اتفاقية بيننا وبينهم ان اللي يجلنا نرجعه لكم، مفيش. فبنقف عند الشرط اللي النبي خدوا عليهم ان هم لا يصبغوا اولادهم في النصرانية، ده شرط مهم جدا. وبنقف عند الجائزة التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وحرم منها النصارى، دي ايام العزة والعز، ايام الغلبة والنصر والتمكين والعلو، واحنا الان في زمن الضعف والهوان والذلة والمسكنة، أحوال السيئة، وسوف تزول إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يقيض لهذه الأمة من يتحملون المسؤولية ومن يرتفعون إلى مستوى هذا الدين العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم ثبت المرابطين في سبيلك في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام المرابطين في سبيلك في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم ليكونوا من المؤمنين. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم سدد رمياتهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم أشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة على أعتاب المسجد الأقصى المبارك يا رب العالمين، وارزقنا شهادة فيه قبل الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.